سيدنا محمد النبي الأمي على إخوانه الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب علامات النبوة. إلى أن قال: قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصمحاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي اليماني عن شعيب، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان كلاهما عن الزهري. هذا الحديث ذكره المؤلف من علامات النبوة من المعجزات التي حصلت للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أخبر إذا هلك كسرى، وهو الملك الذي كان في ذلك الزمان، كانت دولتان في زمن الرسول، كانت دولتان كبيرتان قريب من العرب، وهي الكسروية، وهي من أخواننا أهل إيران، كانوا في ذلك الزمان، وقالها دولة فارس، دولة الفرسي، دولة الفرسي، وكانت دولة عظيمة كبيرة جهة العراق، كانت حتى أن العرب كانوا يرجعون إليها. والدولة الثانية وهي روما، الروم الذي الآن منها باقي روما، نعم. فكانت دولتان عظيمتان، فالرسول أخبر على أنه إذا مات كسرى آخر ملوكها ولا كسرى بعده، خلاص ينتهي، تنتهي حكومة القيصرية، حكومة فارس، تنتهي هذه الدولة، نعم. وسبب ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة قبل وفاته بسنة وقليل، نعم، أرسل إلى ملوك الأرض كتب، أرسل لهم كتبا، نعم، يدعوهم فيها للإسلام، فبعضهم قبل وأسلم كالنجاشي وغيره، وبعضهم أرسل هدايا وكلام طيب، وكسرى هذا أرسل كلاما وشقق الكتاب، فلما بلغ الرسول ذلك دعا عليه الصلاة والسلام: اللهم مزق ملكه كما مزق، يعني معنى، يعني كما أنه مزق كتاب الرسول، اللهم مزق ملكه. فتمزق ملكه، فأول من جنى عليه ابنه قتله. بعد ذلك انطفأت دولة فارس إلى حد الآن، يعني ما في دولة كبيرة، في دولة الآن صغيرة، دولة إخواننا الإيرانيين، نعم. وكذلك روما، الروم كذلك انطفأت وذهبت إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى جهة أوروبا، نعم. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعة محمد، وهذه من علامات نبوته، أخبرنا بشيء وقد حصل، ولم يكن الرسول يعلمه إلا من الله سبحانه وتعالى، نعم. قال: وأخبرنا أبو علي حسن بن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك كسرى ثم لا كسرى بعده. ما عاد ملوك من من الكسروية بعد ذلك خلاص ينتهي ملكهم. نعم. وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. نعم. ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله. الكنوز الذهب والخيرات التي عندهم في خزائنهم تنفق في سبيل الله، يعني معناته أن الإسلام يأخذها غنيمة، يذهب المسلمون إلى هناك ويفتحون مدائنهم وتكون بلادهم كلها إسلام، وتنفق في بيت المال للفقراء والمساكين. نعم. وسمى الحرب خدعة. وسمى الرسول الحرب خدعة أو خدعة. نعم. طيب. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق. قلت لقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمزق ملكه، وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه ووضعه في مسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه. من هو ذا؟ كسرى. كسرى مزق ملكه إلى قيصر. قيصر هذا. نعم. ووجه الجمع بين الحديثين أن كسرى تمزق ملكه فلم يبقى لهم ملك. أسمع يا شيخ، يقول ووجه الجمع بين الحديثين، ليش الشيخ يقول هذا الكلام؟ ليه الشيخ يقول هذا الكلام؟ لازم نفهم نحن الحديثين، يقول بينهم وبينهما مضاربة الحديث، كيف نفهم؟ بس نمشي كده نقرأ بقرة. الحديث الأول جمع على أنه لا ليس بعد الروم شيء، وهذا الحديث يقول على أنه طيب هذا وأن ملكه بقي. كيف يكون الحديث يقول على أن ملك كسرى تمزق وكذلك الروم وعطف الروم؟ إيش يقول بالأول؟ شوف. وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. بعدين ولا تنفقن كنوزهما يا حبي الروم. يهلك كسرى ثم لا كسرى بعده. وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. أخبرنا على أنه لا يهلك. جاء الحديث الثاني يقول على أن الروم تبقى دولته. الحديث الثاني ايش يقول؟ كتب إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام فمزق كتابه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السبب في أن الرسول دعا عليه تمزيق الكتاب. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تمزق ملكه وكتب إلى قيصر تمزق، يعني أخبر الصحابة على أنه في المستقبل يتمزق ملكه وحصل. طيب بعدين. وكتب إلى قيصر فأكرم كتابه. أيوة. ووضعه في مسك. أيوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت ملكه. كيف يقول ثبت وهناك في الحديث الأول يقول على أنه لا روم بعده؟ الحديث الأول يهلك الاثنين كسرى والروم، وهنا يقول كسرى يهلك لكن الروم بقي ملكه. حديثين متضاربين، كيف يكون التوفيق بينهما؟ بس مو نقرأ بس كده نقرأ، لا، مع التفاهم. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ قفل، ما في يعني الإنسان يتعرف. أفلا يتدبرون، تدبر القرآن، تدبر الحديث، كيف يقول الحديث؟ صار أصبح بين الحديثين بين الروايتين تضارب في من؟ مو في كسرى، في روم. الروم. نعم. ووجه الجمع بين ووجه الجمع نجمع بين هذا الذي يقول يهلك وبين الذي يقول يبقى. نعم. ووجه الجمع بين الحديثين أن كسرى تمزق ملكه فلم يبقى لهم ملك، وأنفقت وأنفقت كنوزه في سبيل الله. نعم. وأورث الله المسلمين أرضه. نعم. وقيصر ثبت ملكه بالروم وانقطع عن الشام. نعم. يعني ذهب إلى جهة أوروبا، صار ملكه في جهة أوروبا. إلى الآن موجود روما الذي يسمى إيطاليا، روما الذي يسمى الآن إيطاليا. نعم. ذهب عن بلاد العرب وصار ملكه فين؟ في أوروبا. نعم. ها. واستبيحت خزائنه التي كانت بهما وأنفقت في سبيل الله. نعم. فمعنى قوله لا قيصر بعده يعني بالشام. نعم. لا قيصر بعده. لا قيصر بعده يعني بالشام. بالشام. أما بيد أوروبا يبقى. بيد أوروبا يبقى. هذا وجه الجمع. ها؟ قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفل رأسه تفلي يعني رأس الرسول تفعل فيه الوسخ خدج الوسخ بينهما قرابة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ثبج البحر يعني ظهر البحر لأنه كانوا العرب ما كانوا يكثرون السفر بالماء كانوا دائما العرب سفرهم على الإبل لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في المنام وهو نائم عند أم حرام رضي الله تعالى عنها نعم وقام يضحك من غفلته فسألته فقال إنه عرض علي يعني جاء قوم عليه في النوم رأيته على أن من أمتي سيركبون البحر يغزون في البحر في المستقبل وهذا حصل في زمن سيدنا عمر لأنه لما سيدنا عمر أراد أن يفتح مصر تشاور مع الصحابة فقال فأنا سيدنا عمر لا يجبر العسكر أنهم يركبون البحر الذي يبغى يركب والذي ما يبغى لا يركب نعم وجاء سيدنا في ذلك الوقت سيدنا عبد بن العاص وقال له نفتح مصر وفتحت وركبوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم البحر السفن وذهبوا إلى إيش إلى مصر نعم يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو مثل ملوك على الأسرة يشك أيهما قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها تريد رضي الله تعالى عنها مرأة من الناس تقول أني أكون مجاهدة معهم يعني أحمل لهم الماء أحمل لهم الزاد نعم ثم وضع رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت يا رسول الله ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قالت الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين فركبت أم حرام البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان مثل ما قال الرسول الرسول مات وجاء الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وجاء سيدنا معاوية ركبت أم حرام صح كلام الرسول الذي أخبر به عليه الصلاة كان يخبر عن الشيء الذي سيقع فيقع هذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من صفاته نعم طيب فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر طاحت من فوق الدابة إلى الأرض وصارت فهلكت نعم رضي الله عنها فماتت هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قلت الثبج الوسط وفي الحديث أنتوا الثبجة أي أعطوا الوسط في الصدقة يقال ضرب بالسيف ثبج الرجل أي وسطه أعطوا الصدقة في الإيه أعطوا الوسط في الصدقة يعني على أنك لا تعطي الزكاة من المال الخبيث لو أعطاك هو أنت تقبله لو كنت أنت فقيرا وأعطاك من المال الخبيث تقبله؟ فكما أنت لا تحب أن تأخذ الخبيث كذلك لا تعطي الخبيث، أعطي الوسط، أعطي الوسط. نعم. يقال ضرب بالسيف، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كما تحب لنفسك أن تأكل من الطيب كذلك أن تتصدق من الطيب، وانفقوا من طيبات ما رزقناكم، ما رزقكم العفنكم بالدين الفقير. لا نس. ها. يقال ضرب بالسيف ثبج الرجل أي وسطه، والثبج ما بين الكتفين. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العبسي حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمصاء وهو في بناء له ومعه في بيت له، في بناء له يعني في بيت له. نعم. ومعه أم حرام. قال عمير حدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون بني مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الجحش وهو سعيد بن عبد الرحمن بن جحش عن ابن المنكدر أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض سفينة روم. سفينة اسم خادم، سفينة اسم خادم لرسول الله، اسمه سفينة، اسمه سفينة. سفينة. نعم. أن سفينة مولى رسول الله مولى صلى الله عليه وسلم مولى يعني الذي الرسول أعتقه، الرسول أعتقه. نعم. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ الجيش بأرض الروم أو أسر في أرض الروم. أسر أو أخطأ يعني ما عرف بأن الجيش يجلس فأسروه الروم، أسروه الروم. نعم. فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بالأسد، فقال له أبا الحارث إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيتا وكيتا. فأقبل الأسد له بصبصة حتى قام إلى جنبه، كلما سمع صوتا أهوى إليه، ثم أقبل يمشي إلى جنبه فلم يزل كذلك حتى بلغ الجيش. يعني هذا سيدنا سفينة رضي الله تعالى عنه حصلت له كرامة، وكرامته سفينة معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه من عتقائه. نعم. أخطأ في الطريق ما عرف أين الجيش، الجيش نازل يذهب إليه. نعم. وأخطأ الطريق، بعد ذلك قابله أسد، حيوان أسد، وكان يريد أن يأكله، فقال له أنا سفينة مولى صلى الله عليه وسلم، فإذا الأسد يرخي رأسه ويفعل هكذا، يعني مثل البس، لما البس يريد أن تعطيه أكل كيف تحبك، وأما أول لما يبغى يأكله كان يأكله، لما أخبره بأنه هو مولى صلى الله عليه وسلم رخى رأسه كرامة لمحمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يجمعنا به ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ويجعلنا من أتباعه صلوات الله وسلامه عليه. معجزة لمحمد لما سمع على أنه أنا خادم الرسول رخى رأسه وصار يتدلل له حتى أراه الطريق، حتى ذهب به إلى الطريق، وكل ما أراد حيوان أن, أن, أن, أن, أن, أن يقرب إلى سيدنا سفينة يكون الأسد، لأنه يقال له يا أبا الحارث، يسمى الأسد أبا الحارث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى فائدة: إذا فرعنا على المذهب أن قوله إن شاء الله لا يقع معه طلاق بشروطه، كذلك أيضا الاستثناء يمنع انعقاد التعليق كقوله أنت طالق إن دخلت الدار ونحوه إن شاء الله. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام على أن الاستثناء بالمشيئة لا يقع الطلاق، فإذا قال رجل لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا تكون طالق، لأن المشيئة ما حصلت، لو حصلت المشيئة لا طلقت. نعم. كذلك الاستثناء لا يقع به الطلاق، لا يقع به الطلاق. نعم. طيب. ويمنع أيضا العتق كقوله أنت حر إن شاء الله، ويمنع كذلك الايه العتق، العتق ويمنع كذلك العتق، يعني اذا قال الرجل لعبده انت حر ان شاء الله لا يكون حرا، كما انه لا يقع الطلاق ولا يقع لا يقع التحرير. نعم. ويمنع انعقاد النذر واليمين، ويمنع صحة البيع وسائر التصرفات، والله تعالى أعلم. كما جعلناه على أنه لا يقع الطلاق، كذلك لله علي أن أصوم إلا أن يشاء الله، كذلك لا ينعقد الصوم، لا ينعقد الصوم. نعم. ويصح تعليقه بالصفة والشرط كما يصح تنجيز الطلاق، كذلك يصح تعليقه. واستأنس الأصحاب لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم. نعم. وقاسوه يعني على العتق، يعني أخذوا الدليل من قول المؤمنون عند شروطهم. نعم. وقاسوه على العتق، فإن العتق ورد بالتدبير وهو تعليق عتق بالموت. وهو التدبير يعود على من؟ التدبير. التدبير ما هو التدبير؟ أن يقول الإنسان لعبده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي، فيبقى هذا العبد يخدم سيده مدة حياته، ولا يجوز له أن يبيعه، ولا يجوز له أن يبيعه، لأنه دبره إلى بعد الموت. نعم. فإذا مات السيد يخرج العبد يكون حرا، ولا يعد في التركة، ولا يعد في التركة. نعم. ها. والطلاق والعتاق يتقاربان في كثير من الأحكام. نعم. والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض. والمعنى إيش المعنى؟ والحكمة في ذلك، إيش الحكمة في ذلك؟ أنه لا يقع الطلاق، أنه لا يقع الطلاق بالاستثناء. نعم. والمعنى في ذلك أن المرأة قد تخالف الزوج في بعض مقاصده ويكره طلاقها لقول ويكره الرجل طلاقها. هي تسوي معاندة معه وتريد أن يطلقها، وهو يكره أن يطلقها. لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله. ليه يكره؟ ليش يكره؟ لأن الطلاق تعليل للكراهة، لأن الطلاق مباح لكنه مكروه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله، ولكن لكون الطلاق أبغض المباحات إلى الله. شر أبغض إيش واقع؟ خبر كون. نعم. ولكنه يرجو موافقتها فيعلق طلاقها بفعل ما يكرهه أو ترك ما يريده. نعم. فإن تركت ما يكرهه أو فعلت ما يريده فذاك، وإلا فهي مختارة للطلاق. نعم. كذا قاله الرافعي. فإذا قال لها إن فعلت أنت طالق، هي تريد أن تفعل، فعلتك طلاقة لأنه لا يريد طلاقة، إن فعلت فأنت طالق، إن فعلت هذا الشيء الذي تريدينه فأنت طالق، فإن فعلت فتكون هي الايه فتكون هي المختارة، اختارت الطلاق، هو ما اختاره، هي اختارت الطلاق، وهي الذي فعلت أبغض الحلال، الذي فعلت أبغض الحلال. وفيه منازعة من جهة أن المعنى الذي ذكره يقتضي وجود التعليق عند وجوده لا عند عدمه، ولا قائل بالفرق. وأيضا فالقياس على العتق ممنوع فإنه ضده، لأن العتق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله. لأن العتق محبوب أن تعتق العبد، ترجو من ترجو الثواب من الله. وأما هناك لمن يطلق الطلاق مبغوض، وإن كان هو حلال لكنه مبغوض. ففرق بين الطلاق وفرق بين العتق. العتق يوجب لفاعله الثواب، والطلاق يوجب لفاعله أنه شيء مبغوض عند الله فعله، وإن كان لا يؤجر عليه. نعم. لأن العتق محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، فناسب أن يوسع فيه بالتعليق. نعم. والطلاق مبغوض إلى الرب. نعم. فلا يناسب ذلك. ولهذا روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: ما خلق الله عز وجل على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق. لأنه فيه فرقة، فيه فرقة. والإسلام يحب المؤالفة، الإسلام يحب الاجتماع، ويحب أن يكون اليد واحدة، والمحبة والتودد، ما يحب المفارقة. نعم. ولذلك الإنسان لما يحصل مع أخيه المسلم نعم سوء تفاهم ثلاثة أيام، إذا لم يسلم أحدهم على الآخر أبغضهم الله سبحانه وتعالى. والأقرب إليه والأقرب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ بالسلام، الذي يبدأ بالسلام. نعم. إذا عرفت هذا فاعلم أن التعليق بالصفة والشرط باب متسع جدا. طيب. فنقتصر على متسع أو متسع باسم الفاعل. نعم. فنقتصر على بعض الأمثلة. يعني يريد الشيخ أن يذكر لنا أمثلة من باب التعليق. نعم. فنقتصر على بعض الأمثلة ليدل ما ذكرناه على ما لم نذكره، إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع. بعدين. إذ هذا الكتاب لا يليق به الاتساع. نعم. وقيل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذ هذا الكتاب تعليل ليه هذا؟ باختصار. نحن لا نذكر كثيرا، بل نذكر مختصرا. إذا الكتاب هذا مختصر ليس بكتاب كبير. نعم. طيب. وقيل ذكر الأمثلة يعلم أن الطلاق إذا علق على شرط لم يجز الرجوع في التعليق. وسواء علقه بشرط معلوم الحصول أو محتمله لا يقع الطلاق إلا بوجود الشرط، ولا يحرم الوطء قبل وجود الشرط ووقوع الطلاق. ولو شك في وجود الصفة أو الشرط المعلق عليهما لم يقع طلاق. الله أكبر.